Apa dari tadi? لكن راح تتربها ما جاش خدها لابويا بحالها وملها لكن ابويا ما ورثهاش ادينا شهب ايده بناها لكن راح تتربها ما جاش خدها لابويا بحالها وملها لكن ابويا ما ورثهاش يسكت ابويا حيعمل ايه والسجن بالنار حواليه يسكت ابويا حيعمل ايه والسجن بالنار حواليه وانا جهدوري مع الحرية انا دم الثورة جري في ايديا انا جهدوري مع الحرية دم الثورة جري في ايديا خدتها منه غصب عنه انتهى عهد الضلال عدلنا المالي حلال انتهى عهد الضلال عدلنا المالي حلال يوم ما أممنا طواجير وكمان هيقول له فطور على الثورة وكلها مشهور وكمان هيقول له فطور على الثورة وكلها مشهور لكن خدوا بالكم لما يقولها لكم بيجري بيجري بيجري ويتشمر ويهد ويبني ويبني ويبني ويبني ويعمر لما تخلص كل بيجري بيجري بيجري بيجري ويتشمر ويهد ويبني ويبني ويبني ويبني ويعمر كل بيجري بيجري بيجري بيجري ويتشمر ويهد ويبني ويبني ويبني ويبني ويعمر ديناميت يهد جبل فتفيت فتفيت وغبر وعرق ورجال عفاريت عفاريت ديناميت بيهد جبل فتفيت فتفيت وغبر وعرق ورجال عفاريت عفاريت وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان حيلم المية ويبدرها على الأرض البور تطرح بساتين ومحبة ونور ومكان بيدور حيلم المية ويبدرها على الأرض البور افرح بفساتين ومحبة ونرومة بيدور. وده طبعا باين طوالي وفي بالكم زي ما هو في بالي عارفينه ايه؟ ولا نقول كمان كل بيجري بيجري بيجري بيجري ويتشمر ويهد ويبني ويبني ويبني ويبني ويعمر. الكل بيجري بيجري بيجري بيجري ويتشمر ويهد ويبني ويبني ويبني ويبني ويعمر. ديناميت تهد جبال فتفيت فتفيت ورجال وعرق وغبر فتفيت فتفيت. ديناميت يهد جبال فتفيت فتفيت وغبر وعرق ورجال عفاريت عفاريت. وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان. حيلم المية ويبصرها على الأرض الهور تطرح بساتين ومحبة ونهومة كان بيدور. حيلم المية ويبصرها على الأرض الهور تطرح بساتين ومحبة ونهومة كان بيدور. وده طبعا باين طوالي وفي بالكم زي ما هو في بالي عارفينه ساد العالي. وكمان هيقول لكم فاتوره على الثوره كلها مكتوره. وكمان هيقول لكم فاتوره على الثوره كلها مكتوره. لكن خدوا بالكم لما يقولها لكم الحياة شباب وباع الحياة. بعد عد الحياة شباب وباع الحياة. لك انتصار الحياة على عدو الحياة. بكل فرح سعيد بكل نصر جديد بكل فرح سعيد بكل نصر جديد. ما تتنسيش ذكرات خلدوا بالحب روحوا من جديد. خلدوا بالحب روحوا من جديد. في دمشق في اليمن في بورسعيد في فلسطين اللي راح ترجع أكيد. خلدوا بالحب روحوا من جديد. في دمشق في اليمن في بورسعيد في فلسطين اللي راح ترجع أكيد. في الجزائر بلد المليون. ها؟ بعد الحياة شباب وباع الحياة. عد الحياة شباب وباع الحياة. لك الانتصار الحياة كل فرح سعيد، في كل نصر جديد، في كل فرح سعيد، في كل نصر جديد. ما تتنسيش الجرار، خلي دوب الحب روحه من جديد، خلي دوب الحب روحه من جديد. في دمشق، في اليمن، في بورسعيد، في فلسطين اللي راح ترجع أكيد، في الجزائر بلد المليون. وكمان هيقول لكم مبسوطة، عسى الله كلها مبسوطة، وكمان هيقول لكم مبسوطة، عسى الله كلها مبسوطة، لكن خدوا بالكم لم يقولها لكم. بعد سنين وسنين وسنين واحنا على الظلم صابرين، بعد سنين وسنين وسنين واحنا على الظلم صابرين، جانا بطل انسان وبطل، جانا بطل انسان وبطل، فأس حماس وأمل، خلى الضعف كفاح وعمل، خلى اليأس حماس وأمل، خلى الضعف حماس وأمل، قال لي ليل الظلم ارجع، قال لي نور الحق اطلع، قال لي كل الدنيا تسمع صوت الثوار على العبودية، صوت الأحرار والحرية، صوت الثوار على العبودية، صوت الأحرار والحرية، صوت القومية العربية بيهز الأرض بالطول والعرض، بيهز الأرض بالطول والعرض، وبطلنا ابو الابطال اسمر في جبينه هلال، وبطلنا ابو الابطال اسمر في جبينه هلال، اسمه عرفه الدنيا حد ما يعرفش. سنين وسنين واحنا على الظلم صابرين، بعد سنين وسنين وسنين واحنا على الظلم صابرين، جانا بطل انسان وبطل، جانا بطل انسان وبطل، خلى اليأس حماس وأمل، خلى الضعف كفاح وعمل، خلى اليأس حماس وأمل، خلى الضعف كفاح وعمل، قال لي ليل الظلم ارجع، قال لي نور الحق اطلع، قال لي كل الدنيا تسمع صوت الثوار على العبودية، صوت الأحرار والحرية، صوت الثوار على العبودية، صوت الأحرار والحرية، صوت القومية العربية بيهز الأرض بالطول والعرض، بيهز الأرض بالطول والعرض، وبطلنا ابو الابطال اسمر في جبينه هلال، وبطلنا ابو الابطال اسمر في جبينه هلال، اسمه عرفان الدنيا حد ما يعرفش. We'll be right back. الناس ويان كلها عيال وحقيقة ولا الاساطير وحكاية ولا الحاضر قادير قادير قادير.